اسم يكون محل فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي على إجابته لدعوتنا في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يوفقنا وإياه لكل خير. في الحقيقة كان بودنا أن يكون المجال أوسع، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ما لم يدرك كله فلا يدرك جله. فالحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم كل خير، وأن يمن علينا وعليكم بالثبات على المنهج السلفي، وأن ولي ذلك والقادر عليه بحفظ ما رحمه الشيخ محمد جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله وبركاته على العبد بعد هدايته للإسلام أن يمتعه بصحته ويعينه على طاعته، وإن من أعظم ما أنفقت فيه الساعات واستنفذت فيه الطاقات تحصيل العلوم النافعة، ولا شك أن العلوم النافعة تحيا بها القلوب في الدنيا وفي الآخرة، تجني الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن مجالس العلم هي محل هذه العلوم، فينبغي للإنسان أن يحرص على وقته وأن يكون جادا في هذا، وأن يجتهد وأن يدع الضعف والكسل والتوالي، فإن بالضعف والكسل يحرم الخير الكثير. ولا شك أن من هذه الأسباب التي يستفاد فيها ويلتقي الإخوة ويتذاكرون فيها مثل هذه المناسبات، أعني مناسبة الزيارات، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنني سعيد بحضوري على إخوتي في هذه المدينة، مدينة الطائف، وما ذلك إلا لأنني أعرف بها من الإخوة من أعرف وقد طال العهد بيني وبينهم، فمثل هذا اللقاء لا شك أنه يجدد العهد. ومنذ أن بادرني الإخوة وأنا أعدهم، ولكن تحول بيننا وبين الوفاء وتحديد الموعد لهم الارتباطات الأخرى في مناطق أخرى من المملكة، ويسر الله جل وعلا لأخينا الشيخ رزيق بن حامد القرشي أبي ياسر جزاه الله خيرا وجزا الجميع خيرا، فلم يزل متابعا ملحا، فالفضل له بعد الله تبارك وتعالى، وجزاه الله خيرا. فسررت بالقدوم. ولما تهيأ هذا الموعد الذي هو اليوم وغدا وبعد غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة في هذه الأيام، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، لم ينكر لي شيء محدد بعينه لا من كتاب ولا من خطاب. فكان أخوكم الضعيف فرحا، وذلك لأنه لم يرتبط بشيء، فاستصحبت في مجيئي إليكم كتابا هو عزيز وغالب عندي وحبيب على نفسي، ألا وهو الأصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ففي بالي ومزور في نفسي أن إن جلسنا مثل هذا المجلس نقرأه فيه حتى نقطع المجلس فيما ينفع ويعود علينا بالفائدة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطر من المجالس، فهو القدوة والأسوة به صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصلت إلى المدينة هنا بعد العصر من هذا اليوم يوم الأربعاء الواحد للعشرين أو التاسع عشر 21 للتاسع عشر أو العشرين نسيت كم التاريخ، نعم الشاهد لما بلغت المدينة هذه وإذا لي اليوم يذكر لي أن ثمة ترتيب لدرس في نقطة الفكر، فسرني ذلك وقلت للإخوة ليت الأخ زي البارحة أخبرني فاستصحبت معي نسختي التي عليها الحواشي التي كتبتها عليها من قرابة 25 سنة ولا أزال أزيد فيها، كلما اطلعت شيئا على شيء أضفته من الفوائد عليها، وذلك حتى أفيد به على حسب زعمي أفيد به السامع من إخوتي فينقلب بفائدة، وإلا فمجرد القراءة وتفكيك العبارة والإشارة إلى الراجح في هذا الأمر مشهور لله الحمد لا سيما عند من اشتغل وعانى هذا الفن، فلو أخبرني لكان هذا نور على نور يثمن البارحة في نفسي، لكن إن شئتم قرأنا وإن شئتم بقيتم على ما كنت قد أعددته في نفسي لقرء المجالس بالقراءة فيه، وأعدكم إن شئتم أن يكون لقاء آخر يكون بين يدي كتاب فأفيدكم وأنتم الاختيار إليكم. فاختار هو والأخ الشيخ جمال الثاني قال يكون مجيئا آخر ما لم تعدنا فيكون والكتاب معك وتكون هذه الفوائد ويبقى هذا على ما دورته في نفسك، والآن أطرح الأمر أيضا عليكم أنتم، فإن شئتم النقبة قرأنا وإن شئتم هذا قرأنا، فالأمر إليكم. نعم طيب، فما يقول الإخوة؟ خلص نعم بإذن الله قلت لهم لا يقول بيني وبينه إلا موت مذهل أو مرض مقعد، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما نتمنى وخيرا مما نتمنى. فإذا نستعين بالله جل وعلا ونقرأ في هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب المختصرة الجامعة المحررة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والسيرة النبوية يعني لا يجمل بطالب العلم أن يجهلها. لا ينبغي لطالب العلم، قبيح لطالب العلم أن يجهل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة أحواله وحياته وجهاده العظيم في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، معرفة ما لقيه عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك من المشاق، وكيف تحمل في ذات الله تبارك وتعالى وصبر. وأهل السنة قد اعتنوا بها اعتناء عظيما، وما ذلك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد سد الله كل الطرق إلى الجنة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لكل مسلم وطالب العلم بالأخص أن يقف على سيرته صلى الله عليه وسلم وأن لا يجهلها. فيجب على المسلم عموما أن يعلم ما يعرف به شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجملة، وكذلك إذا علم فإنه يقتدي. التفاصيل والاختلافات هذه لا يطالب بها، لكن طالب العلم في هذا يطالب بما لا يطالب به عموم المسلمين، لأنه هو الباعث وهو الذي يقف على أقوال أهل العلم في هذا الباب وفي غيره من بقية أبواب العلم، فيطالب بما لا يطالب به غيره. والعالم يطالب أيضا بما لا يطالب به طالب العلم ولا عموم المسلمين. فهذا الباب باب شريف، ولا ينبغي لأهل السنة والسلفيين أن يفرقوا فيه، فإن أهل الأهواء الآن يدندنون على هذا ويكثرون، وهم أبعد الناس عن الثمرة والزبدة التي تستفاد من الاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم. فإن المقصود بالاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم هو التأسي به، كمان الاعتساء به والاقتداء به. فهؤلاء يزعمون محبته وقراءة سيرته وتجدهم مخالفين له، فهم على ما قال القائل: تعطي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع ويروى بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الله جل وعلا قد امتحن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، محبة الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الآية. فالشاهد المحبة لا بد لها من برهان، والبرهان أن توافق هذا المحبوب، فتحب ما أحبه وتبغض ما أبغضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من يقف على سيرته العطرة يجد أول ما يجد صلابته في دعوته إلى دين التوحيد، وعدم المهاودة في ذلك والتنازل عن شيء منه. بينما تجد بعضا من هؤلاء تجدهم خليطة صوفية قبورية، وتجد فيهم الجهمي، وتجد فيهم الأشعري والمعتزلي وهلم جرى، وكل واحد منهم يزعم أنه يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. فأولى الناس بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة والحديث، أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، لأنهم أعرف الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بطريقته عليه الصلاة والسلام. فقد اجتهدوا وأجهدوا أنفسهم في النقل كل ما يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا ذلك نقلا أمينا. فتجد المصنفات التي صنفت في هذا الباب على أشكال وألوان شتى، فمنها ما هو في سيرته داخل الكتب الحديث كما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في غير الصحيحين كجامع الترمذي، ومنها ما هو في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتب الحديث أيضا، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، منها ما هو في شمائله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك شمائل الترمذي، ومنها ما أيضا وكذلك شمائل الإمام البغوي شعة الأنوار، ومنها ما هو في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما هو عند أبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لقوام السنة وغيرهم رحمهم الله تعالى صنفوا في ذلك. فهذه الكتب كلها في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو في خصائصه صلى الله عليه وسلم كالسلوك في خصائص الرسول وكأيضا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابن الملقن وغير ذلك من الكتب التي صنفت الخصائص، ومنها الخصائص الكبرى للسيوطي، وإن كان قد غث وأدخل فيها الغث الذي لا يثبت بحال من الأحوال بل هو موضوع. نعم، وكتابه أكبر كتاب في هذا الباب فيما نعلم على الإطلاق. الشاهد أن علماء الحديث اجتهدوا في ذلك، والمقصد كله واحد وهو تجلية هذه الصورة للأجيال التي لم تره صلى الله عليه وسلم فتطلع على سيرته. فكان أئمة الحديث في هذا رحمة الله تعالى عليهم المعول في الحاضر والأول، فإنهم أعرف الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، فتجد نقلهم لحركاته وسكناته وسكتاته وتبسماته وخطبه وغضبه وسروره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن بقية السيرة من الجهاد ونحو المغازي ونحو ذلك، فإنهم رحمهم الله تعالى ما تركوا شاذة ولا فاتتة إلا ودونوها رحمة الله تعالى عليهم. ومقصدهم كما قلت تمام الاتباع لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الواقف على هذه الجهود العظيمة يكبر لهؤلاء الأئمة صنيعهم، فلله شكرهم، فلله ذرهم، وعليه جل وعلا شكرهم. والكلام في هذا يطول ولكن لا نسترسل فيه، فإن أحوج إلى الوقت في القراءة في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. والكتاب هذا له ثلاث طبعات الآن عند الثالثة. الطبعة الأولى النسخة التي حققها محي الدين مستو ومحمد العيد الخطاوي، وهذه فيما أظن هي أول نسخة طلعت لهذا الكتاب يعني قبل قرابة 20 سنة. والنسخة الثانية هذه رأيتها قبل أيام، وهي نسخة سمير الزهيري والدكتور باسم فيصل الجوابرة، وهذه النسخة الآن رأيتها وهي نسخة الشيخ سمير الزهيري، وهذه ثلاث نسخ أو ثلاثة تحقيقات. فالأولى التي ذكرتها لكم هذه زادت عليها بأنهم حصلوا على نسخة متقنة وفيها زيادة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لم تكن في النسخة الخطية التي اعتمد عليها الأولون. وهذه النسخة يذكر أنه اعتمد فيها على ثلاث نسخ، ولكن كان معوله على النسخة التي اشتغل عليها الدكتور باسم فيصل الجوابرة والشيخ سمير الزهيري. فعلى كل حال أنا أنصح باقتناء إما هذه أو هذه، لا سيما مع ثبوت الزيادة فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. لا اقرأ علينا المقدمة. المقدمة؟ نعم، من أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله وكفى. قال شيخنا الإمام العالم العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، متع الله تعالى ببقائه وفوائده، آمين. الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أفدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. رضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إجمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العلم منها. يعني التعلم. قال فلان عرو من الأخلاق، عرو من الآداب، يعني خالد. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرض إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. الحمد لله، افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالحمد اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإن أول سورة فيه هي سورة الفاتحة، وهي مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، فافتتح المصنف بهذا. وفي ذلك أيضا الحديث الذي تعرفوه وهو مشهور، كل أمر في لا يبدأ بحمد الله أو بذكر الله، فهذا له، واللفظ الآخر بسم الله، وهذا فيه ضعف، والأول حدث إن شاء الله. فابتدى رحمه الله وغيره من الأئمة بهذا، فإنهم يفتتحون دائما كتبهم بالبسملة وبالحمد لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح أيضا مكاتباته كما في كتبه إلى الملوك ورسله صلى الله عليه وسلم إليهم، كان يفتتحها أيضا بالبسملة، فهذا أمر مشروع. ثم شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وتمسك بحبل الله تبارك وتعالى وهو القرآن، لذلك قال المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المتين، وهو الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحبل هو القرآن أو هو الإسلام أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها تفسيرات حق، فهي تفسيرات من باب اختلاف التنوع لا اختلاف الطبع. والمغلب رحمه الله أشار هنا بالحبل إلى القرآن حينما قال المتين يعني القوي المنزل، فهذا المراد به القرآن. وقد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكتاب الله هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوه بالهدى والحق منزلة بشرى لذكرى ونورا للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا جعد وجهم وبشرهم مشيعتهم ألا تبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأيقنه وحيا بالمرشد نجمه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرب والأقلام والمدد وليس مخلوقا للقرآن حيث تلي أو خطة فهو كلام الله مستند والواقفية شر نحلة نحلة وكذا لفظية رام ما ساءوا وما قصدوا. فكتاب الله هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين تكلم الله به قولا وأنزله وحيا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل أتانا به صلوات الله وسلامه عليه كما سمعه، فهو ليس بحكاية ولا عبارة. زعموا القرآن حكاية وعبارة إلا كما زعموا قرآنا يقول ابن القيم رحمه الله. هذا إشارة إلى هذا الباب، وهذا فيه إشارة على أو إلى عقيدة هذا المصنف في هذا الجانب في صفة من صفات الله تبارك وتعالى ألا وهي صفة الكلام. فترضى رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وسلم عليه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى وسلم وجمع بينهما، فالأدب ينبغي في هذا أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا هو الواجب. وترضى عن الصحابة، وهذا فيه رد على الروافض والخوارج، وترضى على الأزواج والذرية، وهذا في رد أيضا على الروافض ورد على النواقض. ثم ترحم أيضا مع هؤلاء على التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. ثم جاء القول أما بعد، أما بعد أن تمنى يؤتى بها للانتقام من شيء إلى شيء، فلا بد أن يكون ما بعدها مرتبط بالفاء. فقد قال في جوابها فإنه يقول ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوها وجوبا أولوها، فلا بد أن يأتي الإنسان يقول أما بعد فكذا، فلا بد من الفاء الرابطة للجواب. وأما وبعد فهذا لحن، وإن قال به بعض العلماء لكن له لحن في أصح قول العلماء، ولا يقول الإنسان إلا أما بعد. هذه الفصيحة بعد قال فيها أما بعد، وأما يأتي جوابها مرتبط بالفاء أما بعد فكذا، مهما يكن من شيء فكذا، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجودا ألفا. فأما الذي يتلوها أما الذي يتلوها بعد، فيأتي بعد بعد تلو تلوها الفاء، فإن بعد أما بعد كلمة بعد تأتي بعد حرف أما، هذا تلو أما، وتلو تلوه تلوها هو فإنه، فجاء فيه بالفاء الرابطة. وهذا وجوبا كما هو معلوم في محله من المحل ما نقول في ذلك. ثم ذكر بأنه لا يطلب بأولي العلم، وهذه عبارة جميلة ولطيفة، فبدل أن يقول قبيح هذا من الأسلوب الجميل، قال لا يجمل بأولي العلم نعم أن يغفلوا كذا، فاستخدم العبارة المؤدية للمعنى بلفظ لطيف، وهذا من كمال أدبه رحمه الله تعالى. فمعرفة الأيام النبوية هذا إهماله لا يحسن لأهل العلم خاصة، وكذلك وقد تكلمنا عليه، وكذلك التواريخ، لأن التواريخ فيها عبرة والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الآية. فقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تثبيتا. فمن جملة الفوائد تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص والأخبار بهذا القصص والأخبار عن الأمم الماضية. فمن قرأ أخبار الماضي استفاد علوما ومعارف لم يستفدها أو لم يستفيدها في حينه ربما. ولهذا يقول: ليس بإنسان ولا عالم من لم يعد تاريخ في قدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. نعم، فالتواريخ مفيدة للإنسان لأنه يقف على أحوال السابقين ويتعب ويتذكر بأخبارهم وما حل بهم وما كانوا فيه وما لزم بهم إلى غير ذلك. فيجيب الفوائد يستفيدها في حياته وفي مستقبله. نعم نعم. ذكر نسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي ينحى به الكفر. وهو محمد وأحمد مأخوذ من الحمد، محمد وأحمد مأخوذ من الحمد، وهو كثير المحامد. من كثرت محامده سمي، ولم يكن قبل الإسلام يعرف في العرب من تسمى بمحمد إلا ظهرا قليلا في دقيق وفي قريش، ويقال إنهم إنما سموا بذلك لما اتصلوا بأهل الكتاب فسمعوا منهم أنه يبعث في آخر الزمان نبي من العرب يكون كذا اسمه، فسمي من سمي طمعا بأن يكون هو الرسول. نعم، تمنيا من أوليائهم لذلك. لكن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء سبحانه، فقد اختص رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، واسمه أحمد في الكتب السابقة، وكما جاء في الإنجيل الذي هو أقربها إلى المسلمين، أقربها عهدا إلى أهل الإسلام. لكنه لما ولد، وقال لما ولد عليه الصلاة والسلام جاء جده عبد المطلب هاتف أو سمع صائحا يقول: سموا محمدا. ومحمد هو تأثير المحامد، لذلك يقول: وشق له من اسمه ليجله، فبالعرش محمود وهذا محمد. فمحمد وأحمد بمعنى واحد. نعم والناعم الذي ينحى به الكفر. نعم، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه. نعم، والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم، والمقفي ونبي. نعم، ونبي الرحمة ونبي التوبة. نعم، ونبي الملحمة. نعم، ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب، واسمه عبد مناف. عبد مناف، عبد مناف. وهذه طريقة عند الحافظ رحمه الله في سياقه، الحافظ بن كثير في سياقه لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، شبك قريشا كلها في جميع طبقاتها باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو ابن عبد الله، عبد الله، بدل أن يقول ابن عبد المطلب قال عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيله مثنان وحجر واسمه المغيرة والغيلاق إلى آخره. فسمى إخوانه وسمى أيضا أخواته، فإنك تستفيد من هذا بعد ذلك معرفة صلة هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما غيره وكان يكفيه أن يمشي عليه، يقول: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخره. لكن في كل طبقة من طبقات نسبه يذكر من يشترك مع والد النبي صلى الله عليه وسلم أو جد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، من أقاربه من قريش حتى ينتهي من النسب، وإذا به قد تفرع في جميع بيوتات قريش. وهذه فائدة ما رأيت أحدا شارك فيها الحارث بن كثير عين سياق نسبه على هذا الشكل. وأبي طالب واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة. وأبو طالب شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولذلك عهد به عبد المطلب جده، عهد به إلى أبي طالب، وإن كان أبو طالب أكثر عيالا وأقل مالا لكونه شقيقا لوالد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، والشقيق غالبا يحن على ابن أبيه أكثر من غير الشقيق سواء لأبيها أو لأمه. فعهد به أنا إلى أبي طالب لأن أبا طالب كما ذكروا كان شقيقا لعبد الله بن عبد المطلب. وأبي لهب اسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هم اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده. وأصل اسمه لوثل، وقيل إنه حجل وضراب. وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم، وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. واسمه شيبة الحمد على الصحيح. ابن هاشم، واسمه عمرو وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف. عبد مناف. يعني أبناء عبد مناف أربعة. هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وهو جد بني المطلب، وهؤلاء وبني هاشم هم أولي القربى الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشرفهم بالخمس والخيرة، فوجد أبناء عمومته في أنفسهم فجاءوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء من؟ أبناء عبد شمس وأبناء نوبل، فإن لعبد مناف من الولد الذكور أربعة، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوبل، فأما المطلب فكان مع هاشم، وبني المطلب كانوا مع بني هاشم، ولذلك دخلوا معهم في الفطار سيأتي، وأما عبد شمس ونوبل فلم يكونوا مع أبناء عمهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم أبناء عمهم، وإنما مالأوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب في حصار بنت الشعر، ولهذا لم يأتي. قال ابن أبي طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شد عادلا غير عادل، بميزان تسقط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عادل، سيأتينا إن شاء الله في القصيدة. أربعتهم أبناء عبد مناف. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني أمية ابن عبد شمس، وجبير بن مطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فجاء هذان الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال: لما أعطيت بني المطلب مع بني هاشم ولم تشركنا معهم وهم بنو عمومتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتينا، ألم تعلموا أن بني المطلب لم يبالغوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في الإسلام، وأما بني عبد شمس ونوفل ففارقوا بني هاشم، فلذلك ما دخلوا في أولي القربى. فإذا عثمان من طاعم من طاعم أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، وجبير بن مطعم رضي الله عنه هو ابن مطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهؤلاء أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءوا كل واحد عن فرعه، هذا عن بني أمية بن عبد شمس، وهذا عن بني وهذا عن بني نوفل، فلم يشركهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم قد نأوا بأنفسهم عن بني هاشم وبني المطلب. فهؤلاء الأربعة هم بني عبد مناف. ومن هنا تعرفون القرابة بين جبير بن مطعم وبين من؟ وعثمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أبناء عمومته، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ثم عثمان بن عفان بن عمير بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهذا أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار. وعبد أبناء قصي واسمه زيد وهو أخو زهرة وهو أخو زهرة منه أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابني كلاب أخيتين هؤلاء رفض أبي بكر التقى معه الآن في زيد. أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلاب. نعم. ويقظة أبي مخزوم. نعم. ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي أخي عدي فإذا كلاب وتيم الله والد أبي يعني جد أبي بكر ومخزوم جد من مخزوم هؤلاء يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في مرة. نعم. ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي. نعم. وهصيص وهصيص. نعم. وهم أبناء كعب أخي. نعم. أخي عامر نعم. وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم. نعم. ابني غالب أخي حارث ومحارب. نعم. بني فهر أخي الحارث. نعم. ابني مالك أخي الصلت ومخلد. بني النظر النظر نعم. أخي مالك. نعم. وملكان وعبد مناه نعم. وغيرهم نعم. بني كنانة أخي أسد. نعم. وأسدت والهون بني خزيمة أخي هذيل. نعم. التقوا بهذيل. نعم. سيمشي بهم إلى مضر ربيعة ومضر فيلتقي مضر وربيعة في هذا الأصل البعيد. نعم. ولذلك جاء وسيأتينا إن شاء الله ذكر من استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وسيأتي إن شاء الله ذكره قال له ارجع فاستأذن فقال هو لله علي يمين ألا أستأذن على مضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضر فقريش تعود إليه وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هجاهم لما قاموا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هجاهم فستان حينما قام فخبروني أزمان العبائمة كنتم بطارق أو ذلك لكم مضر قال فرأيته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يعجبه أن هجوت قومه فقلت له والله لأستلمنك منهم كما تسل الشعر من العجيب يا هاشم الخير إن الله فضلك على البرية فضلا ما له غيره إني تفرست بيت الأمر أعرفه فراتك خالفتهم في الذي نظروا ولو سألت أو استنفرت بعضهم في حمل أمرك ما أروا ولا نصروا قال فالتفت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به كالمذهب سر بذلك فمعرفة هذه الأنساب تفيد الإنسان ما يقع وهو لا يشعر. نعم. والهون بني خزيمة أخي هذيل. نعم. ابن مدركة. نعم. واسمه عمرو وهو أخو طابخة. نعم. واسمه عامر وقمعة. نعم. وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس. نعم. وهو عيلان والد قيس كلاهما كلها. والد قيس كلها. نعم. كلاهما ولد يعني إلياس أخي الناس وهو عيلان. نعم. إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما ولد مضى. نعم. الذي عندنا ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طارقة واسمه عامر وقيل معه ثلاثة أبناء إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما يعني هو ولد تقدم ولد مضى أخي ربيعة. نعم. والد قيس كلها كلاهما ولد عمر أخي ربيعة. نعم. وهما الصريحان من ولد إسماعيل. نعم. وأخي أنمار يعني هؤلاء أو هذان عمر وربيعة صريحان من ولد إسماعيل لا شك في ذلك بقي اختلفوا من أنمار وإياد هل هم أخوان لمضر وربيعة أو أنهم عرب قحطانية وليسوا من العدنانية سيأتي وهما الصريحان من ولد إسماعيل يعني اللذان لا شك فيهما يعني بهذا أن مضر وربيعة صريحان من ولد إسماعيل ما فيهم خلاف وأما أنمار وإياد فقد حصل فيهم سلام. وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، يعني ذهب إلى جهة اليمن. أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة. نعم. بقول أكثر أهل النسب. إذن هؤلاء الأربعة أولاد نزار. نزار وقضاعة. المشهور عند الناس أن قضاعة أحطانية. هذا مشهور. نعم. لكن عند أهل العلم سيأتي. هات. في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد بن عدنان. نعم. ابن معد بن عدنان. فقول أكثر أهل النسب على أن قضاعة إيش؟ عدنانية. هذا هو. يقول أربعة منهم أولاد نزار. ونزار أقول لقضاعة. في قول أكثر أهل النسب. أكثر النسابين على أن نزار أخا، على أن نزارا أخ لمن؟ لقضاعة. وقضاعة ونزار كلاهما ابن لمن؟ لمعد بن عدنان. فإذا عند أهل النسب المحققين أو أكثر المحققين على أن قضاعة إيش؟ عدنانية. قضاعة عدنانية وهذا هو الصحيح. وأما كونها وجدت بين القحطانية فهذا أمر لا يستغرب، فإن العرب كانوا يرحلون وينتقلون. فهذا هو نزار وأنمار وإياد قد تيامنا فلا غرابة. نعم. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري النمري. نعم. في كتاب ذلك الحافظ أبو عمر النمري النمري أبو بن عبد البر، يعني أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد وغيره. نعم. في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. نعم. بيانا شافيا رحمه الله تعالى. نعم. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر ابن النهر ابن كنانة. وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهره. أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهره. وقيل بل جماع يأتي جماع وجماع. نعم. وجماع أكثر استخدم. نعم. وقيل صحيح. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة وعليه أكثر العلماء الفقهاء عندنا. عندك العلماء؟ العلماء عندنا الفقهاء هكذا. في نسخة أخرى عندنا الفقهاء. نعم. قال في حا وعين الفقهاء. نعم. وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. نعم. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة. نعم. فقلت ألستم منا يا رسول الله؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة. نعم. لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن. يعني صح ابن ماجة على قول قليل جدا، والأكثر ابن ماجة بالهاء عند المحدثين، وإلا بعضهم يصحح النقد التاء يأتي به تاء، لكن هو قليل جدا والأكثر على هذا والمحققون عليه. وقد رواه ابن ماجة. نعم. في سننه بإسناد حسن. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن بل النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، يعني ما نذهب في النسب تبعا لأمنا ولا ننتفي أيضا من أبينا، وإن كانت أمنا منكم فنحن نلحق أبانا ولكن لا ننتفي من أبينا فنأتي إليكم، وإنما نتبع أبانا وأمنا منكم فإنما ننتف إلى أبائنا. نعم. وهذا فصل، هذا الدليل فصل على أن المسألة فيها نص، وهي ظاهرة جدا. نعم، لأن كندة ليست من قريش. نعم، وإنما كندة هم فلذا بكر ابن وعد، وكندة إذ هم بالحصاب عجويتها سيأتينا، يجوز بهم حجاج بكر ابن وائل حليف مشدع عقدما احتلذا له ورد عليه عاطفات الوسائل وحطمه مصمر الصفاق وطاحه وشبر قبل وحد ابن عام الجواب في معلقة أولادية أبي طالب الطويلة. نعم، وفيه فكان الأشعث يقول نعم. لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن قريشا من النضر بن كنانة، فمن أخرج قرشيا من النضر فإنه يستاهل الحد. لما؟ لأنه نسبه إلى غير أبيه، وهذا قذف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل به من استدل على هذا وهو نص في الباب. نعم، وقيل إن جماع قريش إياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين وهما غريبان جدا. نعم، وسمي القريش قريش لعدة أسباب، قيل إنهم لأنهم تقرشوا وجمعوا تجمعوا، وهذا التجمع يسمى تقرش. نعم، والتقرش هذا يعني منه أقل هذا التلقين وقيل غير ذلك، فإن القائل بهذا يعني ينسبه حينئذ إلى الفعل وهو التجمع بعد أن كانوا متفرقين، ولذلك يقول مصعب السلوي في النسب كل من لم ينسب إلى فهم فليس بقرشي، لأن هذا هو أبو قريش وهو الذي جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، فسموا قريشا قريشا بهذا لاجتماعهم بعد أن كانوا متفرقين، وأنشدوا عليه إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديمه. وقيل إنما سموا قريش تشبيها لهم بدابة في البحر تدعى القريش يعني القرش، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في محادثته أو مذاكرته مع معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا التقريش أيضا ما جاء لقريش إلا بعد أن اجتمعت، وإلا قبل لما كانت مفرقة كانت ضعيفة، فلما اجتمعت حصلت لها القوة. فقال معاوية رضي الله عنه سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشا أو بهذا الاسم، قال تشبيها لها بدابة في البحر تدعى القريش يعني القرش تصغير القرش، لا تدع شيئا إلا أكلته. فقالوا هل يعرف ذلك عند العرب؟ قال نعم، أما سمعت قول القائل وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الغث والسمين ولا تطرد منه لذي جناحين نيشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكل التميشا، ما يتركون شيئا وقدوا بعدما اجتمعوا فصارت لهم سطوة وهيبة، وذلك بسبب قوته حينما اجتمعوا. فعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك كل هذه القوة حصلت من التجمع والاجتماع فصارت لهم القوة في ذلك. هذا أبو ياسر ما عندنا يسمع بس بعدين احنا جايبين في القصيدة اللي يقوله وهو من بني سهم. نعم، فأما قبائل اليمن كحنير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. نعم، فهؤلاء هم العرب بقسمين العدنانية والقحطانية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في انتسابه إلى ربيعة ومضر هؤلاء إيش؟ عدنانية. هؤلاء عدنانية ويلحق بهم من؟ إياد وأنمار الذين يعني اجتمعوا معهم في نزال أخي قضاعة، فهؤلاء كلهم أيضا من عدنان، هؤلاء كلهم من عدنان، وبقية العرب هم العاربة الذين هم القحطانيون، منهم قحطان حمير، ومن ذكر هؤلاء العرب العاربة، والعدنانيون هم العرب المستعربة. نعم، هم العرب المستعربة. نعم، وقضاعة فيها ثلاثة أقوال. نعم، حمير وحضرموت وسبأ، هذه كلها أسماء رجال سميت بها المناطق لأنهم قبلوا هذه المناطق، منطقة حضرموت، منطقة سبأ، منطقة حمية، نعم هذه كلها أسماء رجال سميت البلاد التي قطنوا هذه أسمائها. نعم. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث. لا قيل عدنانية هذا الأكثر الذي عليه المحققون كما قلنا، وقيل إنها قحطانية وهذا مشهور لكنه ضعيف خلاف ما عليه أهل التحقيق في الأنساب. نعم. وقيل بطل ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نعم. وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. نعم. فصل. نعم. هذا من هذا جاء تسمية الكتاب بالفصول، كل مبحث يعنونه بفصل ما جعله مرتبا على الأسباب والحوادث، لا كلما انتهى من مبحث جاء بمبحث وعنونه بفصل فسمي الفصول سماه من هنا الفصول. نعم. ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. الله صلى الله وسلم. نعم. وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع. نعم. وهو ثابت بالتواتر والإجماع. نعم. وإنما الشأن فيما بين القبائل، قبائل العرب يتناقلونه جيلا بعد جيل وهو قريب ليس ببعيد، فكلما قرب الشيء منه كلما كنت أحفظ له وأرضى وأدرى به وأعلم، فهذا لأنه قريب محل اتفاق متوافر عنده لأنه معروف ينقلونه يتناقلونه بما بينهم لا كلام فيه. نعم. وإنما الشأن فيما بعد ذلك. نعم. لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل. نعم. نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. نعم. يعني إشارة إلى القول الآخر أن الذبيح إسحاق، مولده كان بعام الهجرة من أبيه الذبيح إسماعيل، ومن يقول إسحاق لا وهو الذبيح دوننا مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له، يقول شيخ سوقنا في ليل السوق رحمة الله عليه. نعم. وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقد وقوله على الصحيح إشارة إلى أن القول الآخر إيش؟ ضعيف. ضعيف. لو قال على الأصح معناها القول الآخر صحيح. صحيح. لكن حينما قال على الصحيح إشارة إلى أن القول الآخر ضعيف. فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. عبد الله المهدي بمئة نجمين، وإسماعيل المهدي عليه الصلاة والسلام بكبش سمين عليه الصلاة والسلام. فهو ابن لهذا ابن ذبيحين. نعم. وقد اختلف في كم أب بينهما. نعم. صحيح يا شيخ. نعم. نعم. على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم 5، وقيل 15. نعم. ثم اختلف في أسمائهم، وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. نعم. ويحكى عن مالك بن أنس من أصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. نعم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الإنباه، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد ابن مقوم ابن مقوم ابن ناحور ابن تريح ابن يعرب ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آذر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راغو ابن فاهو راغو الغيب. نعم. ابن ناحور ابن شاروخ ابن راغو ابن فالق ابن عيبر بالغيب ولا بالخاء؟ فالق بالغيب. عندنا بالخاء. نعم. ابن راغو ابن فالق ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشت. نعم. ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن متوشلخ متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون والله أعلم وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث وأول من خط بالقلم ابن يرد بن مهليل ابن مهليل ابن قيلن ابن يانش ابن شيث ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه وهي قصيدة بليغة أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان فهو لم يرد هذا عن المعتزل هذا أغنانا الله عنه وأغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن مدحه فقد خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لكن هم يتساهلون في هذا فإنهم يذكرون كلام الكفار في هذا فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان مجتمعون عنده عندنا يجتمعون فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة ولهذا جاء الذي تقدم من ذكر ابن كثير رحمه الله عند كل رجل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلتقي معه فيه هذا مهم جدا فلذلك حينما تنظر ما من بطل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من قريش إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له فيهم قرابة فهذا مهمة يعني ربط النسب فحينما تمر به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره من غير ما تذكر مثل هذا في على طريقة المشجرة يعني يغيب عنك لكن حينما اختط الحافظ رحمه من نفس هذه الطريقة في نسبه عليه الصلاة والسلام يتبين لك كيف كان ارتباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البطون من قريش جميعا صلى الله عليه وسلم صلي تصلون هنا ولا في مسجد قريب في مسجد طيب ها نعم طيب